الرحمن الرحيم دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الطهارة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. رسول نبينا نستعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ويستحب من العوالي وهي ما ارتفع من الأرض للنفس. كان الكلام فيما يتيمم به. ذكرنا جل من الأحكام التي ترتبط بالمقام. قلنا بأن ما يسبق عليه وجه الأرض فيجوز التيمم به سواء كان ترابا أو كان حجرا أو كل ما يسبق عليه أنه أرض فإنه يجوز التيمم به. ثم قلنا أو دخلنا في بيان بعض المكروهات والمستحبات وبينا أنه يكره التيمم بالأرض السبخة والراملة. ويستحب أن يكون التيمم بالعوالي. مراد من العوالي يعني تلك المناطق من الأرض التي لا يصل إليها الإنسان عادة، أو إذا يصل إليها أيضا ليست هي محلا لقضاء الحاجة. أنتم تعلمون في الأزمنة القديمة لم تكن هذه المكانات أو الأمكنة الخاصة لقضاء الحاجة، وإنما الإنسان عندما كان يحتاج إلى قضاء الحاجة فإنه كان يتوجه إلى مكان إلى منخفض من الأرض فيقضي حاجته. يقول ينبغي أن لا يكون ذلك المكان من الأمكنة المنخفضة التي تقصد للحاجة عادة، بل ينبغي أن يكون من العوالي التي لا تقصد للحاجة عادة. وبماذا ذلك؟ يقول لما ورد من النص في ذلك أنه يستحب أن يكون التيمم بالعوالي. قال ويستحب التيمم من العوالي. ما هي العوالي؟ قال وهي ما ارتفع من الأرض للنص. الروايات في ذلك لا يوجد فيها دلالة واضحة على أن يكون من العوالي، إلا بعض الروايات اللي ينقلها أيضا صاحب التعليق في الحاشية من قبيل الرواية الواردة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال نهى أمير المؤمنين أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق، حيث أن أثر الطريق قد يشتمل فيه النجاسة، ونحن اشترطنا في التراب أن يكون طاهرا لكي يجوز التيمم به. ولبعدها يعني عادة تكون هذه العوالي بعيدة عن النجاسة ولبعدها من النجاسة. طبعا في غير العوالي أيضا يحتمل النجاسة، وإلا لو علمنا بالنجاسة فلا يجوز التيمم بغير العوالي، ولكن احتمال النجاسة فيه حزازة. الشارع يريد أن يبعدنا من هذا الاحتمال لأن المهابطة في قبال العوالي، لأن المهابطة تقصد للحدث يعني لقضاء الحاجة، ومنه سمي الغائط. تسمية العذرة بالغائط وجهه هذا، وهو تسمية للحال باسم المحل، حيث أن الغائط في اللغة بمعنى المنخفض من الأرض، وحيث أن الإنسان عندما يريد أن يقضي حاجته يذهب إلى المهابط إلى المنخفض من الأرض، عند ذلك سميت العذرة بالغائط تسمية للحال فيها باسم المحل الذي تقضى فيه الحاجة. قال ومنه سمي الغائط لأن أصل الغائط الغوط، لأن أصله المنخفض من الأرض. سمي الحال وهو العذرة سمي الحال باسمه أي باسم المحل لوقوع هذا الحال في ذلك المحل كثيرا. ثم والواجب في التيمم النية. فتأتي الواجبات التي لا بد أن يأتي بها الإنسان في حالة التيمم. أول واجب من واجبات التيمم هي النية، لأنه فعل عبادي، والفعل العبادي لا يتحقق إلا بنية متقربا بذلك الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، كما تقدم فيما سبق في باب الوضوء في باب الأغسال ونحو ذلك. والواجب في التيمم النية، وهي القصد إلى فعل التيمم، وسيأتي بقية ما يعتبر في النية. بيانه سيأتي، لأنه يعتبر في النية أن يكون فيه متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتي بقية ما يعتبر في النية. ثم كما قلنا في الأبحاث السابقة أن النية لا بد أن تكون مقارنة لأول جزء من أجزاء الفعل. هنا وقع خلاف بين الفقهاء أن أول جزء من أجزاء التيمم هل هو ضرب اليدين على الأرض، أو أول جزء من أجزاء التيمم هو المسح على الجبهة. بعض الفقهاء قال بأن أول جزء من أجزاء التيمم هو عندما يضرب على الأرض، وبعضهم قال لا، عندما يمسح على الجبهة. قال مقارنة لأول أفعاله، طبعا تظهر ثمرة في بعض الأحيان، وهو أنه لو فرضنا ضرب بيده على الأرض ثم صدر منه حدث، فإن قلنا أن أول جزء من التيمم هو المسح فإذا هنا ماذا؟ تيممه صحيح. وأما إذا قلنا أن أول جزء من التيمم هو الضرب فلا بد أن يعيد الضرب من جديد. قال مقارنة لأول أفعال التيمم، ما هو أول فعل من أفعال التيمم؟ قال وهو الضرب على الأرض بيديه. من المسائل التي وقع الخلاف فيها شديدا بين الفقهاء هذه المسألة، وهي لكي يتيمم الإنسان هل يشترط أن يضع يديه على الأرض بقوة كما هكذا نفعل، أو أنه لو وضعنا اليدين أيضا على الأرض بلا ضرب أيضا يكفي؟ بعض الفقهاء يقول بأنه لا بد من ضرب اليدين على الأرض باعتماد بقوة، وبعضهم يقول لا، حتى لو وضعت اليدين بلا ضرب ولا اعتماد أيضا يكفي. ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات ظاهرا في ذلك، حيث أن بعض الروايات أشارت إلى الضرب، وبعض الروايات أشارت إلى الوضع بلا ضرب، ولكن كلتا الطائفتين من الروايات هي في مقام بيان الفعل، لا يوجد فيها مدلول لفظي، يعني أن الإمام سلام الله عليه في مقام بيان أن الوضوء يكون هكذا، يعني فعله هكذا، لا أن قال تضرب على الأرض أو تضرب على الأرض. هسه شوفوا اقرأوا الرواية. قال في صفحة الماضية حاشية رقم 1، ما أدري شفتوها ولا، روى أبو أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التيمم فقال الإمام إن عمارا، عمار بن ياسر، أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة. يظهر أن الكيفية بعد لم تكن نازلة في ذلك الزمان، الآية كانت واردة فتيمموا صعيدا طيبا، ولكنه حيث أن الكيفية لم تكن واردة فكان يتصور أنه لا بد أن يتمرغ في التراب كتمرغ الدابة. فقلت له، يعني يقول أبو أيوب، قلت للإمام سلام الله عليه كيف التيمم؟ الإمام لم يجب له، قال أن تضع يديك على الأرض أو تضرب بيديك على الأرض. يقول أبو خزاز فوضع يده على الأرض. إذن الجواب كان لفظي أم فعلي؟ فعلي. وقد قلنا مرارا أن الفعل ماذا لا يمكن أن يستكشف منه الحكم الشرعي أنه على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. نعم نعلم أن التيمم يجوز بالواقع مستحبا ليس مستحبا، لأنه لو كان واجبا كان، يعني لو كان الضرب على الأرض واجبا لما تركه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن عندما قالت الرواية فوضع يده على الأرض بلا ضرب وبلا اعتماد، نستكشف من ذلك أن وضع اليدين على الأرض بلا ضرب أيضا مجزي. فوضع يده على الأرض ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا. شوفوا مسح فوق الكف، أولا مسح وجهه، بس أي مقدار من الوجه؟ الرواية لم تبين. مسح فوق الكف، أي مقدار من الكف؟ الرواية أيضا لم تبين أنه لا بد أن يكون جميع الكف، أو من الأصابع إلى رؤوس الأصابع، من أصولها إلى رؤوسها، بحوث ستأتي بعد ذلك. وعن الصادق عليه السلام أنه وصف التيمم، كيف وصف التيمم؟ لا بالفعل وإنما بالفعل أيضا، فضرب بيديه على الأرض. فضرب بيديه على الأرض، الضرب غير الوضع على الأرض، الضرب أن تضرب بيديك بقوة على الأرض، أما الوضع يمكن أن تضعهما أيضا بلا ضربين. منشأ اختلاف الفقهاء اختلاف الروايات، حيث أن طائفة من الروايات عبرت بالوضع وطائفة من الروايات عبرت بالضرب، ولكن هذه التي عبرت بالضرب يعني الضرب واجب أو ليس بواجب؟ فعل لا يمكن أن يستكشف منه الوجوب. ملتفتين؟ قلنا فيما سبق أنه فيما يرتبط بفعل المعصوم نحن لا يمكننا أن نستكشف من الفعل الوجوب، نعم يمكن أن نستكشف أن هذا جائز وليس بحرام. الإمام عندما ضرب بيديه لعله مستحب ضرب بيده، فلا تكون هذه الرواية معارضة ماذا للرواية السابقة. ولأن الفقهاء بعضهم فهم التعارض بينهما، وبعضهم قال يجزي بأي منهما، بالواضع لفعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالضرب أيضا لفعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال هسأل ماتن ماذا يختار؟ اتضح يختار ماذا؟ أن يكون بالضرب لأنه القدر المتيقن، لأن الضرب فيه وضع أيضا. أما من جاء بالوضع ولم يأتي بالضرب يحتمل أن الواجب هو ماذا؟ هو الضرب. فلهذا الإنسان إذا أتى بالتيمم بطريق الضرب باليدين على الأرض فقد قام بالواجب قطعا، أما إذا وضع يده على الأرض فيحتمل ماذا؟ فيحتمل أنه لم يأتي بما يجب عليه، لأن الواجب لعله هو الضرب على الأرض وليس الوضع بلا ضربين. قال وأول أفعال التيمم وهو الضرب على الأرض بيديه معا، وهو الضرب ما هو بيان الضرب، وهو وضعهما أي اليدين بمسمى الاعتماد بقوة. كيف أن الإنسان إذا أراد أن يقوم من مكانه يعتمد على الأرض ثم يقوم، كذلك عندما يريد أن يتيمم لا بد أن يعتمد بيديه على الأرض، يضرب بهما ويعتمد بيديه على الأرض، وهو وضعهما بمسمى الاعتماد. فلهذا تجدون احنا مرارا نقول أن الأحكام ملاكاتها بيد الله سبحانه وتعالى، بيد المشرع، فسواء كان بالاعتماد أو لم يكن بالاعتماد، ماذا يغير من الحكم الشرعي شيئا؟ ماذا يغير من الحكم الشرعي؟ لا نعلم. بس إذا كان بالوضع بلا اعتماد أو كان بالوضع مع الاعتماد، هذا يمكن أن تكون الملاكات مختلفة، الله أعلم. لا نعلم أنه لماذا أن الشارع أمر بذلك. وهو وضعهما بمسمى الاعتماد، فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر. أي ظاهر؟ نظر الرواية التي قالت فضرب بيديه على الأرض، الرواية عندما قالت فضرب بيديه فمسمى الوضع بلا ضرب يكفي بحسب الظاهر؟ لا، لأن ظاهر الرواية فضرب بيديه على الأرض، والوضع بلا ضرب ولا اعتماد لا يصدق عليه أنه فضرب بيديه. خلافا للمصنف للذكرى فإنه جعل الظاهر، يعني الظاهر من الرواية، الاكتفاء بالوضع اعتمادا على الرواية الأولى التي قرأناها، لأن ظاهرها ماذا؟ ظاهرها هو الوضع بلا ضرب. إذن من قال بالضرب والاعتماد يقول لأن ظاهر الروايات هذه فضرب بيديه على الأرض، ومن قال بأنه يكفي الوضع بلا ضرب يقول أيضا لأنه ظاهر الروايات هذا، ويقرأ لنا رواية فوضع يده على الأرض. ومنشأ الاختلاف في المسألة تعبير النصوص بكل منهما، كما قرأنا لكم فإن بعض النصوص تعبر فوضع يده على الأرض، وبعض النصوص تعبر فضرب بيديه على الأرض، وكذا عبارات الأصحاب، فإن عبارات الأصحاب أيضا مختلفة، بعض عبر بوضع اليدين على الأرض، وبعض عبر بضرب اليدين على الأرض. فمن جوزهما، يعني قال كلاهما جائز، هم الوضع جائز هم ماذا؟ الضرب جائز، كلاهما مجزي. فمن جوزهما جعله، يعني جعل التعبير بأي منهما دالا على أن المؤدى واحد، لكن من الواضح بأنه المؤدى ليس واحد، فإن وضع اليد على الأرض غير الضرب على الأرض. يقول فمن جوزهما من الفقهاء قال الوضع مجزي والضرب مجزي، قال لأنه هذين تعبيرين ولكن يدلان على مؤدى واحد، أم يمكن أن يكون بالوضع أم يمكن أن يكون بالضرب. إلا أن البعض الآخر من الفقهاء الذين قالوا بأن الوضع على الأرض أعم من الضرب على الأرض قالوا لا، لا بد من الضرب على الأرض، لأن الضرب على الأرض فيه وضع على الأرض وزيادة، وإذا جاءنا مطلق ومقيد فيقدم ماذا؟ المقيد على المطلق. يقول ومن عين الضرب من الفقهاء حمل المطلق وهو الوضع بلا اعتماد، حمل المطلق على المقيد الذي هو الضرب الذي هو الوضع مع اعتماد. ثم مسألة أخرى، هل يشترط أن يضع أو أن يضرب، بعد على الخلاف المتقدم، أن يضع أو يضرب باليدين مرة واحدة، أو يمكنه أن يضع اليد اليمنى بعد ذلك يضع اليد اليسرى، أو يضرب باليد اليمنى ثم يضرب باليد اليسرى؟ يقول لا، يشترط أن يكون معا في حال الاختيار. أما إذا كانت واحدة مقطوعة مثلا لمرض لسبب آخر فإنه لا، بعد هنا سالب بانتفاء الموضوع. قال وإنما يعتبر اليدان معا ولكن في حال الاختيار، فلو تعذرت إحداهما من الوضع أو الضرب لقطع أو مرض أو ربط ونحو ذلك اقتصر على الميسور، لقاعدة وردت عند الفقهاء تسمى بقاعدة الميسور العامة. هذه القاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، واستدلوا على ذلك بعدة روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. مضامين تلك الروايات إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني أمرتكم بواجب فيه 10 أجزاء أنتم لا تستطيعون أن تأتوا إلا ب8 أجزاء، إذن يجب عليكم أن تأتوا ب8 أجزاء ونحو ذلك. وهذه القاعدة بحثها في محلها هم غير تامة سندا وأيضا ساقطة دلالة، لا يمكن الاستدلال على هذه القاعدة بتلك الروايات الواردة عن رسول عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنه كثير من الفقهاء المتقدمين يعتقدون يعملون بهذه القاعدة، وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. هنا أيضا الشهيد الثاني أيضا يعتمد على تلك القاعدة. يقول لأن وضع إحدى اليدين مع تعذر الأخرى هو ميسور لذلك المعصور. اقتصر على الميسور ومسح أو اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به أي بهذا الميسور وسقط مسح اليد، لأنه عندما يضع بيده اليمنى يستطيع أن يمسح الوجه ولكنه بعد لا يستطيع أن يمسح ماذا؟ يده. إلا أن الشارح يقول في مثل هذه الحالة، يعني فيما لو فرض أن إحدى اليدين كانت مقطوعة أو مشدودة أو لأي سبب آخر، فهنا يمسح بإحدى اليدين الجبين كما سيأتي بيانه، والثاني يمسح ظهرها بوجه الأرض لأنه الثانية لا تستطيع أن تمسحها، إذن يمسحها ماذا؟ بوجه، يعني يمسح بظهرها وجه الأرض. قال ويحتمل قويا مسحها، يعني تلك اليد الأخرى الميسورة، مسحها بالأرض كما لو فرغنا أن هذا الإنسان كان مقطوع اليدين وأراد أن يتيمم، ماذا يفعل؟ فإنه يمسح بجبهته الأرض كما يمسح الجبهة بها أي بالأرض لو كانتا أي اليدين مقطوعتين. مسألة، لو فرضنا أن اليدين لم تكونا مقطوعتين وإنما كانتا نجستين فماذا يفعل؟ طبعا ولا يوجد عنده ماء يطهر، وإلا لو كان عنده ماء قبل استطاع أن يتوضأ، لا يوجد عنده ماء والمفروض أن اليدين نجستين. هنا يقول الشارح توجد حالتين، الحالة الأولى أن يفترض أن النجاسة الموجودة على اليدين لا هي حائلة ولا هي متعدية، النجاسة الموجودة على باطن اليدين لا هي متعدية، لأنه إذا كانت متعدية بمجرد أن يضعها على الأرض يكون التراب نجسا بعد لا يستطيع أن يتيمم. إذا افترضنا أن النجاسة الموجودة في اليدين يعني في باطن اليدين لا هي متعدية ولا هي حائلة، بعض الأحيان أن الدم بعد التخثر يكون ماذا؟ يكون حائلا عن وصول اليد إلى الأرض، فإذا فرغنا لا هي متعدية النجاسة وليست النجاسة أيضا حائلة، فهنا يقول ماذا؟ ماذا يجب عليه؟ هنا يكفي أن يتيمم، يكفي أن يمسح بهما لأنه غير متعدية. وأما إذا فرضنا أنها متعدية أو غير متعدية ولكن حائلة، إذا فرضنا أنها غير متعدية وغير حائلة خب يضرب بها وجه الأرض ثم يمسح الجبهة ثم يمسح ماذا؟ ثم يمسح فيما يرتبط باليدين كما سيأتي بيانه. أما إذا فرضنا في الحالة الثانية أن النجاسة كانت متعدية أو لم تكن متعدية بل كانت حائلة فماذا يفعل؟ هنا يقول الشارح بأنه هنا يمسح بجبهته الأرض، فلهذا يقول وليس كذلك لو كانتا نجستين، فإنه بعد ليس لا يجب عليه أن يمسح بجبهته الأرض وإنما ماذا؟ وإنما يستعين باليدين لمسح الجبهة. وليس كذلك لو كانتا نجستين بل يمسح بهما كذلك، يعني مع فرض النجاسة، ولكنه مع تعذر التطهير أولا ومع عدم التعدي والحيلولة ثانيا. أما إذا أمكنه التطهير فهل يجوز له أن يتيمم بيد النجسة وإن لم تكن متعدية؟ لا يجوز. إذا لم يمكنه التطهير ولكن كانت النجاسة متعدية هل يجوز؟ لا. إذا لم يمكن التطهير ولم تكن النجاسة متعدية ولكن كانت حائلة هل يجوز له؟ أيضا لا يجوز. قال إلا أن تكون النجاسة متعدية أو أن تكون النجاسة حائلة، فعند ذلك فيجب التجفيف فيما يرتبط بالنجاسة المتعدية ويجب إزالة الحائل فيما يرتبط بالنجاسة الحائلة، هذا مع الإمكان. بس افترضوا لا أنه يستطيع أن يصبر إلى أن تتجفف النجاسة المتعدية على اليد، ولا يستطيع أن يزيل النجاسة الحائلة على اليد، فماذا يفعل؟ قال ضرب بظهره، يعني بظهر اليدين على الأرض، فإن تعذر، يعني تعذر التجفيف في النجاسة المتعدية، أو تعذر إزالة الحائل إذا كان الحائل نجسا، فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا منهما. طبعا الجبهة يمسح بها الأرض، ولكن في اليدين يضرب بظهرهما الأرض. سيفترضوا بأن النجاسة أيضا كانت موجودة على ظهر اليد، أو كانت النجاسة حائلة على ظهر الأرض، فماذا يفعل؟ يعني هذا الإنسان يده ملطخة ظهرا وبطنا بنجاسة متعدية أو بنجاسة حائلة، فيما يرتبط بالجبهة فيمسحها على الأرض. انتهينا. لكن فيما يرتبط باليدين ماذا يفعل؟ قال فإن تعذر، يعني تعذر التجفيف أو إزالة الحائل، ضرب بالظهر إن خلا منهما، أي من النجاسة المتعدية والحائلة، وإلا إذا فرضنا أن الظهر أيضا لم يخلو من النجاسة المتعدية أو الحائلة، وإلا ضرب بالجبهة، تعلّف العبارة مسامحة، وإلا مسح بالجبهة، لأن الجبهة تمسح لا أنها تضرب، وإلا ضرب بالجبهة في الأول. في أول ملامرة، يعني إذا كانت النجاسة متعدية، إذا كانت النجاسة متعدية فهنا يضرب بجبهته، أي يمسح بجبهته الأرض. أما إذا فرضنا لا، النجاسة لم تكن متعدية ولكن كانت حائلة، فماذا نفعل؟ قال وباليد النجسة في الثاني. فإذا كانت النجاسة حائلة، بعد لا يضرب بالنجاسة الحائلة ويمسح ماذا؟ بها الجبهة، ثم يمسح اليدين، كما لو كان عليها، أي على اليد ماذا؟ جديرة. كيف أنه لو كان على اليد جديرة فإنه يضرب بها وجه الأرض ثم يمسح؟ كذلك في المقام. الآن نأتي إلى كيفية التيمم. انتهينا من الفعل الأول وهو الضرب أو الوضع على الأرض، ولكن ضربة واحدة أو ضربتان؟ هنا أيضا اختلاف شديد بين الفقهاء، وهو أنه هل يجب للوضوء والغسل، هل أن الواجب في التيمم بالنسبة لما هو بدل عن الوضوء ولما هو بدل عن الغسل كيفية واحدة، أم للوضوء كيفية وللغسل ماذا؟ كيفية أخرى. هنا الماتن يقول إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء فيكتفي بضربة واحدة يمسح بها الجبهة واليدين، أما إذا كان التيمم بدلا عن الغسل فلا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. والضرب مرة، هذا إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء، ثم بعد ذلك يقول ومرتين، هذا إذا كان التيمم بدلا عن الغسل. والضرب مرة للوضوء، أي لتيممه الذي هو بدل من الوضوء. خب كيفية التيمم ما هي؟ قال عندما يضرب بهما الأرض يمسح بهما جبهته، المراد من الجبهة هو ما فوق الحاجب إلى قصاص الشعر، هذا هو المراد من الجبهة، وما يواجه الإنسان جبهة جابهه، يعني عند المحاورة يكون مواجها لك، إذن هذا المقدار يكون داخلا ماذا؟ في التيمم. أما ما لا يرى عند المجابهة فلا يكون داخلا، فالصدغين داخل أو ليس بداخل؟ بعد ليس بداخل. ولكن مع ذلك أيضا وقع خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. بعض أضاف إلى الجبهة الجبينين، وبعض أضاف إلى ذلك إدخال الحاجبين أيضا، ومنشأ ذلك أيضا الروايات الواردة في المقام. فلهذا قال: فيمسح بهما أي باليدين جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى الذي هو فوق الحاجب، إلى طرف الأنف الأعلى بادئا بالأعلى. خب البدء يكون من الأسفل إلى الأعلى، لو من الأعلى إلى الأسفل، يقول عبارته من وإلى، يظهر منه أن البداية من هنا والانتهاء إلى هنا، إلا أن يقال بأنه هذا بيان لمحل ما يمسح، مو أنه بيان لما يبدأ به. فلهذا كثير من الفقهاء المفسرين قالوا هذه الآية المباركة عندما قالت فامسحوا رؤوسكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المفسرون ماذا قالوا من علماء الإمامية؟ قال هذه إذا ليست تريد أن تبين كيف يبدأ وأين ينتهي، وإنما تريد أن تبين المحدود الذي لا بد أن يغسل. أما من أين يغسل؟ الآية ساكتة عن ذلك. الآية بصدد بيان أن المغسول أي مقدار، المغسول هو ماذا؟ هو ما يكون إلى المرفق، أما البداية تكون من المرفق أو من الأصابع، فالآية ساكتة عن ذلك. فلهذا يحتمل أيضا في عبارة المصنف ماذا؟ أن من وإلى لبيان حد الممسوح، أما البدء تكون من الأعلى أو أن تكون من الأسفل أو من الوسط ثم الأعلى ثم الأسفل، بعد هذا ساكت عنه. طبعا أيضا لا يوجد عندنا دليل إلا التيممات البيانية، يعني أن الإمام سلام الله عليه هكذا تيمم، ونحن قلنا في باب الوضوء أن الوضوء البياني لا يمكن أن يستفاد منه الوجود. قال: بادئا بالأعلى كما أشعر به من وإلى وإن احتمل غيره، يعني ماذا؟ أنه لا يجب عليه البدء بالأعلى. وهذا القدر من الجبهة متفق عليه. هذه العبارة كأن من تفيد التبعير، مع أنه ليس كذلك، لأنه هو ما يجب من الجبهة هو الجبهة، بعد مو هذا القدر المتيقن من الجبهة، هو كل الجبهة هذا، لا يوجد شيء آخر. ومن هنا لابد أن نحمل من هنا على البيانية، يعني هذا هو القدر المتفق عليه وهو كل الجبهة. وهذا القدر من الجبهة متفق عليه. وزاد بعضهم مسح الحاجبين بالإضافة إلى الجبهة، ونفى عنه المصنف في كتاب الذكرى البأس، قال لا بأس به. وآخرون، يعني زاد آخرون مسح الجبينين، يعني بإضافة مسح الحاجبين، وآخرون مسح الجبينين. وما هو الجبين؟ وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين كما تقدم بيانه في الوضوء. الشارح يقول: وفي الثاني قوة، يعني أنه لا بد أن نضيف ماذا؟ نضيف الجبينين كما هو فتوى المعاصرين أيضا. وفي الثاني قوة، لماذا؟ لوروده في بعض الأخبار الصحيحة، من قبيل هذه الرواية التي في الذيل، قال أن الإمام الصادق وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة. ولكنه قلنا مرارا أن الفعل لا يدل على الوجوب. أما الأول يعني مسح الحاجبين، يقول: فما يتوقف عليه منه، أي من مسح الحاجبين، من باب المقدمة العلمية لا إشكال فيه، أما أن يمسح كل الحاجبين فهذا لا دليل عليه. قال: وإلا فلا دليل على وجوب مسح كل الحاجبين. ثم ثم يمسح ظهر يده اليمنى بماذا؟ ببطن يده اليسرى وبالعكس. ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند الى اطراف الاصابع. طب الزند اي هذا؟ هذا العظم الذي يفصل الذراع عن ماذا؟ عن الكف. هذا يسمى بالزند. ويوجد خلاف بينهم انه هذا المقدار يجب ان يمسح او يكفي ان يمسح بعض الكف كما قرأنا الرواية، او يكفي ان يمسح من اصول الاصابع الى ماذا؟ الى رؤوس الاصابع. اختلاف بين الفقهاء. قال ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند بفتح الزاي. خب ما هو الزند؟ قال وهو موصل طرف الذراع بالكف مو في الكتف. يمكن النسخ الموجودة في الكتف، عندي في الكتف، ولكنه في كل الرسائل العملية والروايات أيضا مسح الكف، وإلا اليد الكف مو متصلة ماذا؟ بالكتف. قال وهو موصل طرف الذراع بالكف إلى أطراف الأصابع. طبعا توجد أقوال أخرى، ها يوجد قول أنه من المرفقين المسح إلى ماذا؟ إلى أطراف الأصابع، ذهب إليه بعض الفقهاء من قبيل الوضوء، يعني أنه بدل عن الوضوء، فإذا يكون من أطراف ماذا؟ من المرفق إلى أطراف الأصابع. قال لابد ينبغي عليه أن يقول في الغسل لابد أن يتمرغ كتمرغ الدابة. ثم مسح ظهري اليسرى ببطن اليمنى كذلك، يعني بنفس الطريقة السابقة، مبتدئا بالزند إلى الآخر كما ذكرنا، كما أشعر به كلامه السابق. والضرب مرة للوضوء ومرتين للغوص. فإذا كان التيمم بدلا عن الغوص فلا بد من ضربتين، إحداهما يمسح بها جبهته والأخرى يديه. وفي هذه المسألة أيضا خلاف. لماذا؟ لأنه يقولون بالضربة الأولى فقط نمسح الوجه، وبالضربة الثانية اليدين، أو بالأولى نمسح الوجه واليدين وبالضربة الثانية فقط اليدين. أيضا خلاف بين الفقهاء. ويتيمم غير الجنب مرتين. شوفوا أريد أقرأكم فقط المطلب المتن، التفتوا شوفوا جد العبارة قاصرة. ويتيمم غير الجنب مرتين. خب غير الجنب يعني من؟ بلي كل إنسان إذا لم يكن جنب يجب عليه التيمم مرتين. معنى العبارة بعد ويتيمم غير الجنب مرتين، والإنسان إذا لم يكن مجنبا يجب عليه أن يتيمم مرتين؟ لا يجب عليه. ومن هنا اضطر الشارع أن يأخذ قيدين في كلام الماتن حتى يصحح العبارة، وبعد ذلك سيشير بأنه مع هذا التصحيح أيضا العبارة لا تخلو عن قصور. شوفوا القيدين اللذين يأخذهما. أولا ويتيمم غير الجنوب ممن عليه حدث يوجب الغسل، وإلا ليس مطلقا، إذا لم يكن عليه حدث يوجب الغسل لا يجب عليه أن يتيمم مرتين، ولكن يا غسل غير غسل الجنابة يعني غسل المسمى. كل تلك الأغسال الباقية التي قلنا ماذا؟ أنها لا تجزي عن الوضوء. الباقي قلنا لا تجزي عن الوضوء. إذن فيما يرتبط بالأغسال الأخرى، إذا الإنسان إذا أراد أن يتيمم بدلا عن ذلك الغسل لابد ماذا؟ لابد أن يأتي بتيممين، تيمم عن الغسل وتيمم عن ماذا؟ عن الوضوء. خب في الغسل ماذا نحتاج؟ إلى ضربتين. في الوضوء ماذا نحتاج؟ إلى ضربة. فصل ثلاث ضربات، ضربتان للتيمم عن الغسل وضربة للتيمم عن الوضوء. ولكن نحتاج قيدا آخر، وهو إذا لم يكن مستطيعا على الماء مطلقا، أما إذا كان قادرا على الوضوء فهل يجب عليه أن يتيمم مرتين؟ يعني كان عنده ماء يكفيه للوضوء فقط، فهنا يجب عليه أن يتيمم بدل الغسل ويتوضأ ماذا؟ بالماء الموجود عنده. إذا كان قادرا على الغسل بالماء فيجب التيمم ماذا؟ عن الوضوء. إذن نحتاج أن نأخذ قيدا آخر في كلام الماتن، وهو ماذا؟ قال عند تعذر استعمال الماء مطلقا. أما إذا لم يتعذر استعمال الماء مطلقا بأن أمكنه أن يتوضأ ولم يمكنه أن يغتسل، بأن أمكنه أن يغتسل ولم يمكنه أن يتوضأ، فهل يجب أيضا التيمم مرتين أو مرة واحدة؟ مرة واحدة. إذن لكي تصح هذه العبارة وهي قول الماتن ويتيمم غير الجنبي مرتين، لا بد أن يقيد بقيدين. القيد الأول ويتيمم غير الجنب ممن عليه حدث يوجب الغسل، هذا القيد الأول. وثانيا عند تعذر استعمال الماء مطلقا، عند ذلك ماذا؟ يجب عليه أن يتيمم مرتين. أما إذا فقد أحد هذين القيدين الركنين فإنه لا يجب عليه أن يتيمم مرتين. وإلا نسأل منكم المحدث بالأصغر أيضا يصدق عليه يتيمم غير الجنب أو لا يصدق عليه يتيمم غير الجنب؟ هذا محدث بالأصغر هو غير الجنب بعد، هم يجب عليه أن يتيمم مرتين؟ لا، مرة واحدة. إذن لابد أن نأخذ القيدين في كلام الماتن حتى تصح العبارة. قال مرتين لماذا؟ إحداهما بدلا من الغسل بغربتين، والأخرى بدلا من الوضوء بغربتين. وأما ولو قدر على الوضوء خاصة وجب وتيمم عن الغسل، كما أن العكس كذلك، وهو أنه لو تمكن من الغسل دون الوضوء فإنه يجب أن يتغتسل بالماء ويتيمم عن الوضوء. كالعكس، بل كالعكس، مو للعكس، كالعكس. ولو قدر على الوضوء، طب أنا هذا بسدوها حتى هذه نخلص إلى أن تذهب السيارة. قال ولو قدر على الوضوء خاصة وجب، يعني وجب الوضوء، وتيمم عن الغسل. كالعكس، يعني ماذا؟ ولو قدر على الغسل خاصة وجب وتيمم عن الوضوء، مع أنه هذه من هنا يشكل الشارح على عبارة الباطل، مع أنه يصدق عليه، يعني على القادر على الوضوء دون الغسل، على الغسل دون الوضوء، على الغسل المائي ها أو الوضوء المائي، مع أنه يصدق عليه أنه محدث غير جنوب، ولكن لا يجب عليه مرتين. هذا القادر على الوضوء المائي والغسل التيممي، هذا يصدق عليه أنه محدث غير جنوب أو لا يصدق عليه؟ يصدق عليه، مع أنه لا يجب عليه مرتين. مع أنه يصدق عليه، يعني يصدق على القادر على الوضوء المائي والتيمم الغسلي، ويصدق على القادر على الغسل المائي والتيمم الوضوئي، يصدق ماذا؟ أنه محدث غير جنب. إذن فلا بد في إخراجه من قيد، وهذا القيد لم يأتي في عبارة ماتين، ونحن أخذناه في العبارة، قلنا ماذا؟ عند تعذر استعمال الماء مطلقا، عند ذلك تصح عبارة الماتين، وكأنه اعتذار من الشارح للماتن، وكأنه تركه اعتمادا على ظهوره. ولكنه ماذا نفعل بالقيد الأول؟ في القيد أيضا أول نحتاج أيضا ماذا؟ إلى بيان، ولا يوجد في عبارة الماتن بيان للقيد الأول. ثم قال ويجب في النية، إذا تذكرون قبلا ماذا قال؟ والواجب في التيمم النية، وسيأتي بقية ما يعتبر في النية، الآن يبين وسيأتي بقية ما يعتبر في النية. ويجب في النية قصد البدنية، لماذا يجب قصد البدنية؟ لماذا يجب قصد البدنية؟ أنه هذا بدل عن الوضوء، لو بدل عن الغسل، لأنه إذا كان بدل عن الوضوء فضربة واحدة، إذا كان بدل عن الغسل ماذا؟ فضربتان. إذا لابد أن ينوي أن هذا التيمم هو بدل عن الوضوء أو أنه بدل عن الغسل. ويجب في النية قصد البدلية من الوضوء أو الغسل إن كان التيمم بدلا عن أحدهما، كما هو الغالب والمتعارف أن الإنسان عندما يتيمم إما يتيمم بدلا عن الوضوء وإما يتيمم بدلا عن الغسل. أما لو فرضنا أنه لم يكن تيممه عن اضطرار، لم يكن تيممه عن بسبب عدم الماء، بسبب عدم القدرة على استعمال الماء، تذكرون الإخوة ذكرنا في باب الصلاة على الميت قلنا يحق للمصلي أن يتيمم ولو كان قادرا على الماء أو لا يحق له؟ يحق له. قلنا بأنه يستحب للمصلي أن يكون متطهرا ولو بالتراب بالتيمم حتى ولو كان قادرا على الماء. خب في مثل هذه الحالة وأمثال هذه الحالة، وهي أن الإنسان ذهب إلى فراشه وهو على حدث أكبر يريد أن ينام، قالوا لكي يرتفع عنه كراهة النوم على جنابة أو حدث أكبر يستحب له أن يتيمم ولو كان قادرا على الماء. أو إذا أراد أن يأكل يستطيع أن يتيمم ولو كان قادرا على الماء. المحدث إذا أراد أن يأكل فهو مكروه إلا أن يتطهر ولو بطهارة ترابية حتى لو كان قادرا على الماء. وفي مثل هذه الحالات وهي أن التيمم ليس عن اضطرار وإنما عن اختيار، أيضا يجب عليه أن ينوي أنه بدل عن الوضوء أو بدل عن الغسل أو لا يجب عليه. هنا يقول بأنه لا دليل على أنه أيضا يجب عليه أن ينوي بهذا التيمم الاختياري في قبال ذلك التيمم الذي هو اضطراري، لا يجب عليه أن ينوي البدلية أنه عن الوضوء أو أنه عن الغسل. وإن كان يقول الشارح أن عبارة الماتل عمومها تشمل وجوب البدلية سواء كان التيمم بدلا اضطراريا أو كان بدلا اختياريا. قال ويجب في النية قصد البدلية من الوضوء أو الغسل إن كان التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب، فلو كان تيممه لصلاة الجنازة أو للنوم على طهارة أو لخروجه أي المكلف جنبا من أحد المسجدين، نام في المسجد الحرام واستلم أصابته جنابة في النوم والآن يريد أن يخرج، قلنا فيما سبق بأنه ماذا؟ لا يجوز له حتى الاجتياز. هنا قالوا يستحب له أن يتيمم ويخرج، هذا التيمم أيضا تيمم اختياري لا أنه تيمم اضطراري. أو لخروجه أي المكلف جنبا من أحد المسجدين. على القول باختصاص التيمم بذلك، إذا قلنا أنه الإنسان إذا أجنب في أحد المسجدين يستحب له إذا أراد أن يخرج ماذا؟ أن يتيمم. أما إذا عممنا الحكم فأيضا في كل المساجد حتى لو لم يكن في أحد المسجدين بل كان في مسجد آخر نام وعندما قام وجد أنه قد أصابته جنابة، فماذا يفعل؟ يقول مستحب أن يتيمم ثم يخرج من المسجد. إذن يوجد قولان، قول على القول باختصاص التيمم بذلك يعني بالخروج من أحد المسجدين كما هو أحد قولي المصنف، والقول الآخر لا، عدم الاختصاص بالخروج في أحد المسجدين بل في كل المساجد أيضا يستحب له التيمم. في مثل هذه الحالات الثلاث أو الأربع التي ذكرناها التي يكون التيمم فيها تيمما اختياريا لا اضطراريا، لم يكن التيمم بدلا من أحدهما، ليس هذا بدل عن الوضوء أو بدل ماذا؟ عن الغسل، فإذا لا يجب عليه نية البدلية. ولكن يوجد احتمال آخر مع احتمال بقاء العموم، يعني عموم عبارة ماتن عندما قال ويجب في النية البدلية سواء كان التيمم اضطراريا أو كان ماذا؟ اختياريا. مع احتمال بقاء العموم بجعل التيمم فيها بدلا اختياريا. ثم ويجب فيه أي في التيمم ويجب فيها أي في النية. انت عندكم شنو؟ فيه لا قدنية لا بد يكون. خب في التيمم المصحح أيضا يعني ويجب في التيمم نية الاستباحة لمشروط بالطهارة. أنت إذا أردت أن تدخل إلى الصلاة، الصلاة مشروطة بالطهارة أم لا؟ التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ هل يوجد أحد يقطع نزاع القول؟ ها؟ مبيح أو رافع؟ ها؟ مبيح؟ لماذا مرافع؟ صار تعبديا. طب أنتوا جنابكم يقول مبيح أو رافع؟ مبيح. ليش مبيح مرافع؟ يجب عليه الغسل؟ أحسن، وهو هذا الوجه، وهو أنه لو كان التيمم رافعا إذن بحضور الماء لماذا يرجع حدثه؟ هذا قلناه فيما سبق، أنا إنما سألتكم لأنه بينته في الإباحة في المبيح والرافع. قلنا أن التيمم لا يستطيع أن يكون رافعا. لماذا؟ لأنه إذا كان رافعا للحدث لعد لماذا إذا وجد الماء يرجع حدثه. لم يقل أحد من الفقهاء أن الحصول على الماء أحد أسباب الحدث. هذا الحدث الذي الآن يجب الاغتسال منه هو نفس الحدث السابق، ولكن التيمم كان رافعا، كان مبيحا للدخول إلى الصلاة لما يشترط فيه الطهارة، أما لم يكن رافعا له. فلهذا إذا لم يكن رافعا له إذا لابد أن ينوي الاستباحة بالتيمم للرافعية بالتيمم. قال ويجب فيه أي في التيمم نية الاستباحة لمشروط بالطهارة، وكذلك ويجب فيه أي في التيمم نية الوجه أن هذا التيمم تيمم واجب أو تيمم ماذا؟ مستحب، لأنه التيمم أيضا على قسمين، إما واجب وإما ماذا؟ مستحب لهذه الأمور التي ذكرناها. هذا البحث أيضا تقدم فيما سبق أنه هل يشترط نية الوجه أو لا يشترط نية الوجه. إذا تذكرون ماذا قال الشارح؟ قال لا يشترط ذلك بأنه أن ننوي الوجوب أو الاستحباب، والوجه من وجوب أو ندب، والكلام فيهما يعني في نية الاستباحة ونية الوجه كالكلام في الطهارة المائية. كيف أننا لم نشترط هناك نية الاستباحة ونية الوجه، كذلك هنا في الترابية لا نشترط ذلك. ثم ويشترط في النية أيضا القربة، ولا ريب في اعتبارها في كل عبادة مستقرة إلى نية. لماذا؟ ليتحقق الإخلاص، ذلك الإخلاص الذي أمرنا به الآية بمقتضى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ليتحقق الإخلاص المأمور به في كل عبادة. ثم هل تجب الموالاة في التيمم؟ يعني إذا مسح اليد واجب، أو مسح الجبهة يستطيع أن يؤخر ساعة ثم يمسح اليدين كما ذكرنا ذلك في باب الغسل، أو تجب الموالاة هنا كما ذكرنا في باب الوضوء؟ وبعبارة أخرى التيمم من قبيل الوضوء الذي تجب فيها الموالاة، أو من قبيل الغسل التي لا تجب فيها الموالاة؟ يقول الشارح بأنه لا يوجد عندنا دليل على وجوب الموالاة إلا إجماع الفقهاء أن الفقهاء يشترطون ماذا؟ الموالاة. يقول وتجب في التيمم الموالاة بمعنى المتابعة بين أفعال التيمم بحيث لا يعد مفرقا عرفان. ما هو الدليل؟ قال وظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها، على وجوب الموالاة، وإلا لو لم يكن ظاهر الأصحاب نحن لا يوجد عندنا دليل على وجوب الموالاة، وظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها. وهل يبطل بالإخلال بها أي بالموالاة أو يأثم خاصة وجهان؟ يعني الإنسان إذا لم يتابع بين أفعال التيمم هل يبطل التيمم أو يكون التيمم صحيحا ولكنه قد أثم؟ وبعبارة أخرى وجوب الموالاة وجوب شرطي أم وجوب نفسي؟ إن قلنا وجوب شرطي فهذا من قبيل يكون الطهارة. كيف أن الإنسان إذا لم يتطهر ويدخل إلى الصلاة صلاته باطل أو لا؟ هنا إذا قلنا أن الموالاة أيضا وجوب شرطي معنى إذا لم يأتي بهذا الشرط فالمشروط ماذا؟ باطل. أما إذا قلنا لا واجب من الواجبات النفسية فمن عصى ذلك الواجب يكون ماذا؟ يكون قد ارتكب إثمه لكنه فعله صحيح. يقول وهل يبطل التيمم بالإخلال بها أي بالموالاة أو لا يبطل وإنما يأتم خاصة وجهان؟ منشأ الوجهين هو أن هذا الوجوب للموالاة هل هو شرطي أو نفسي؟ فإن قلنا شرطي يبطل التيمم بالإخلال بالموالاة وإن قلنا نفسي يصح التيمم بالإخلال بالموالاة ولكنه يكون آثما. الحمد لله رب العالمين.